بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا اليوم ملحق بالحج، وهو الأخ المبارك أو القريب المبارك والقريب الغير مبارك. هما اثنان، أحدهما مبارك والآخر غير مبارك، ونريد أن نعرف كيف صار هذا سمي مباركا وذاك سمي غير مبارك. فمثلا هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، هلك هلك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، ماذا نعطي الزوج رحمكم الله؟ ما في فرع وارث، إذا ماذا نعطيه؟ نأخذ النصف. طيب الأخت الشقيقة ليس في مشارك، ليس في معصب، ليس في فرع وارث، ليس في أصل من الذكور وارث، إذا تأخذ ماذا؟ تأخذ النصف كذلك. الأخت لأب تأخذ مع الشقيقة السدس تكملة الثلثين، دائما كرروا هالكلمة السدس تكملة الثلثين. إذا جاءت البنت وبنت الابن وأعطيتم البنت النصف وبنت الابن السدس، قلوا تكملة الثلثين. وإذا جاءت الأخت لأب ومع الشقيقة وأعطينا الأخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس، قلنا تكملة الثلثين. احفظوها جيدا. طيب الآن رحمكم الله جاء النصف مع المجموعة الثانية، إذن المسألة من كم؟ نعم المسألة من ست، نصف الستة ثلاثة، نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد. طيب اجمع معي رعاك الله، اجمع معي لو سمحت. واحد مع ثلاثة أربعة، أربعة مع ثلاثة سبعة، إذن المسألة من ستة وعالت إلى سبعة. واضح؟ إذن الأخت لأب ورثت السدس، صحيح أنه بعدما عالت صار سبعا لكن هي ورثت. طيب لو قلنا هكذا، لو قلنا هكذا زوج نفس هذا الزوج، أخت الشقيقة نفس أخت الشقيقة، أخت لأب نفسها، ثم جاء معها الأخ لأب، الأخ لأب، كيف سيكون قسم المسألة؟ كيف سيكون قسم المسألة؟ الزوج مثل ما مر معنا في السابق ليس له فرع وارث، ليس معه فرع وارث، إذن يأخذ النصف. الشقيقة لا، ما في فرع وارث، لا في مشارك، ما في معصب، ما في فرع وارث، ما في أصل من الذكور الوارث، فتأخذ أيضا النصف. الأخت لأب الآن ماذا ترث؟ لما جاء أخوها نقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بماذا؟ إلى الإرث بماذا؟ إلى الإرث بالتعصيب، صار هكذا لهما الباقي. المسألة من كم؟ ما في إلا فرض واحد اللي هو النصف، هنا نصف وهنا نصف، المقام كم؟ المقام كم؟ المقام اثنين، إذن يكون أصل المسألة اثنين، نصف الاثنين كم؟ ثلاثة، صح ولا غلط؟ أي نمسح تكون إيش؟ نصفها واحد. طيب ونصف الاثنين؟ واحد. كم بقي؟ اجمع معي، واحد زائد واحد كم؟ اثنين. اثنين من اثنين كم الباقي؟ اثنين من اثنين كم الباقي؟ الباقي صفر. إذن لم يبقى شيء. نضع قدامك خط، لم يبقى شيء، لم يبقى شيء. قارنوا، قارنوا بين المسألتين. في المسألة الأولى الأخت لأب أخذت السدس، في المسألة الثانية لما جاء أخوها ونقل من الفرض إلى التعصيب ما بقي لها شيئا فحرمت من الميراث. إذن هذا شو يسمى؟ يسمى أخ غير مبارك، يسمونه أخ غير مبارك. طيب ما هو ضابطه؟ الأخ الغير مبارك ما هو ضابطه؟ قالوا ضابطه هو الذي إذا وجد لم ترث أخته. هذا الأخ الغير مبارك ما ضابطه؟ هو الذي، هو إيش؟ هو الذي إذا وجد لم ترث أخته. يعني إذا فقد ورثت، وإذا وجد، والذي إذا وجد لم ترث أخته، وإذا فقد ورثت، وإذا فقد ورثت. هذا شو يسمونه؟ ماذا يسمونه؟ الأخ الغير مبارك. يعني لما كانت أخته لوحدها أخذت شيئا من الميراث، فلما جاء إليها حرمها من الميراث، فكانت تبكي ألما. لأن نفرض مثلا أن المال الموروث 7 ملايين، نفرض أن المال الموروث 7 ملايين، كم سترث هنا من مليون؟ سترث مليونا كاملا. طيب هنا حرمها أخوها من مليون كامل، حرمها من مليون كامل، إذن صار غير مبارك لأنه نقلها من الفرض إلى التعصيب. طيب أنت انظروا معي هلك هالك عن بنت أخرى، بنت ابن وعم. ساعدوني على قسمت. يلا، البنتان لهما ماذا؟ لهما الثلثة لوجود المشارك وعدم المعصب. طيب بنت الابن ليس شيء. شفتوا دائما نقول السدس تكملت الثلثين، معناه اذا اخذ البنات الثلثين بنت الابن لم يبقى لها شيء. هنا اذا اخذ صار الشقائق ثنتين، اخذنا الثلثين، الاخت لاب ما لها شيء، فبنت الابن لم يبقى لها شيء لان البنات استكملن الثلثين. إذن الباقي من يأخذه؟ العم. المسألة من كم؟ المقام ما في إلا فرض واحد، المقام 3، نقول المسألة من 3، ثلثي الثلاثة كم؟ 2، لكل بنت 1، والباقي من أخذه؟ أخذه العم. الباقي 1 أخذه العم. طيب ننظف مرة ثانية. هلك يا هلك عن بنت بنت بنت ثانية بنت ابن، هذا نفسه ما تغير شيء. ابن ابن عم، ما الذي تغير؟ ها أيها الأخوة الأفاضل، ما الذي تغير؟ ما تغير شيء إلا أنه زاد ابن الابن، زاد ابن الابن. طيب البنتين ماذا لهما؟ البنتان ماذا لهما؟ لهما الثلثان. طيب بنت الابن وابن الابن، صارت البنت الآن صارت عصبة مع ابن الابن، بنت الابن صارت عصبة مع ابن الابن، إذن نقول لهما الباقي. لهما إيش؟ الباقي. والعم حجبه ابن الابن. المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ ما في إلا فرض واحد، إذا من مقامه من ثلاثة. ثلثي الثلاثة كم؟ اثنين، لكل واحد واحد. كم باقي؟ واحد زائد واحد كم؟ اثنين. اثنين من ثلاثة كم باقي؟ باقي واحد، يأخذه الابن وبنت ابن الابن وبنت الابن، والعم ليس له شيء. نفرض أن المال 3 مليون، نفرض أن المال 3 مليون، فالبنات كل واحدة أخذت مليون هنا، والعم أخذ مليون، وبنت الابن تنظر إليهم وعينها تدمع، تريد شيئا من المال، تقول أعطبني لو شيئا قليلا، قالوا لا ليس لك شيء، البنات أخذنا الثلثين واستكملناه فليس لك شيء، بكيتي أو لم تبكي، والعم له الباقي. هنا لما جاء أخوها فنقلها من الفرض إلى التعصيب، شاركها عصبة بالغير فأخذوا الباقي. طيب الباقي كم؟ مليون. كم لها من المليون؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ له 666,000، والبنت لها 333,000. إذن استفادت أو لم تستفد؟ استفادت كثيرا. فإذا هي هنا تضحك ومسحت دمعتها، فنقول هنا نسمي الأخ هنا إيش؟ الذي أدخل السرور على قلب أخته الابن الابن، أدخل السرور على قلب بنت الابن، فاستفادت 300,000 أو تزيد. إذن ماذا نسميه؟ نسميه الأخ المبارك، نسميه الأخ المبارك. ما ضابطه؟ ما ضابطه؟ هو الذي هو الذي إذا وجد إذا وجد ورثت أخته. وإذا فقد وإذا فقد وإذا فقد لم ترث. إذن هذا يسمونه الأخ المبارك. والأخ المبارك أو الأخ غير المبارك، أو بعبارة أخرى القريب المبارك، هذا يحصل في الأخوات لأب ويحصل في بنات الإبل، يوجد في بنات الإبل ويوجد في الأخوات لأب. إذن مرة أخرى هنا الأخت لأب ورثت السدس واحد من سبعة والإماراث 7 مليون، ففرحت فرحا شديدا. لما جاء أخوها معها قال لا لا، دعي المليون لأهله وتعالي معي، فإذا بها تسير معه فيمنعها من الميراث لأنه نقل للتعصيب ولم يبق لها شيء، فإذا بعينها تدمع وإذا بها تبكي. أما هنا لم ترث وتنظر إلى الأموال من بين يديها وليس لها منها شيء. فلما جاء أخوها إذا به ينقلها للتعصيب فترث قرابة 3 مليون. إذن أخوها هي فرحت به وسمع ومسح دمعتها الحارة. إذن الأخ المبارك هو الذي إذا وجد ورثت أخته، الأخ المبارك هو الذي إذا وجد ورثت أخته. طيب إذا فقد لم ترث. الأخ الغير مبارك هو الذي إذا وجد لم ترث أخته، حرمها، وإذا فقد ورثت. فإذا به تتمنى أنه غير موجود.